لكن من الناس من يجادل بدون علم. قال جل وعلا: من الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ذكر الله هذا الشيطان فكتب عليه أنه من تولاه فأنه يضل. الله كتب على كل من تولى الشيطان وأخذ وليا له دون الله أن يأخذه أن يضله أن يأخذه إلى عذاب السعير، أنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ثم أتى الله تبارك وتعالى بالقضية التي القضية الكبرى عند المشركين التي يكذبون بها، وهي أن الله لم يبعثهم. فضرب الله تبارك وتعالى لهم مثلين: مثل بأنفسهم ومثل بالأرض كيف يحييها الله عز وجل. قال: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، استعذوا بهذا، الذي خلقكم من تراب هو الأب آدم عليه السلام، نقلة من التراب إلى الإنسان نقلة عظيمة جدا، حياة موت فحياة، فلما يستبعد الإنسان أن يحييه الله تبارك وتعالى. ثم من نطفة بقية يعني بني آدم: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذا آية. ثم قال الله جل وعلا: وترى الأرض هاملة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذا الآية الثالثة. وكلاهما حياة، وهذا شبيه بالحياة يعني مماثل الحياة الأخرى، فلما العجب ولما الاستبعاد والجدال في الله بغير علم أنه لن يكون بعث ولا يمكن أن يكون. قال الله بعد ذكر هاتين الآيتين: ذلك بأن الله هو الحق، الله حق وجوده وأسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى، وعده ووعيده حق لا بد أن يكون ثابت مستقر، حق هو الثابت المستقر وضده الباطل يعني الذي هو الذاهب المضمحل، وأنه يحيي الموت خبره سبحانه وتعالى، وأنه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، ومن هذا حياء الموت فهو قادر على هذا سبحانه وتعالى، وأن الساعة آتية لا ريب فيه، وأن الله يبعث ما في. ثم ذكر الله هذا الصنف أصناف الذين يجادلون في آياته سبحانه وتعالى. قال: من الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يجادل في الله، جدل هنا رفضه الحق، أصل الجدال جاي من يعني جد الحق، هذا يقول حجة، هذا يقول حجة، تأتي حجة الله تبارك وتعالى هو يعني يردها ويدحضها، والله تبارك وتعالى يأتي بالحق وهو كذلك يجادل مرة ثانية يريد أن يدحض هذا الحق. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، لا علم عنده يجادل به، يعني ينبعث من جهل، ولا هدى، أي هداية، هدى من الله تبارك وتعالى هداه به، ولا كتاب منير منزل من السماء، فهو خالص لا عنده، ليس عنده شيء، ليس عنده إلا الظن والتخمين والتكذيب لآيات الله تبارك وتعالى. ثانية عدل ليضل عن سبيل الله، أصل الإنسان هو جانب، ومع تغيره يعني إمالة نفسه على الحق، كبر، مستكبر، معاند، فيثني عطفه هكذا يعني إمالة بنفسه وشموخا بها، وأن هذا الذي الحق الذي جاءت به الرسل لا يستحق أن يسمعه ولا أن يسمعه. قال جل وعلا: ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله بهذا الكذب الذي يفتريه، يريد أن يضل عن سبيل الله، يعني يضل الناس عن سبيل الله، يمنعهم ويصدهم أن يسيروا في طريق الله تبارك وتعالى. وسبيل الله طريقه الإسلام. قال جل وعلا: له في الدنيا خزي، هذا حكم الله عز وجل، له في الدنيا خزي. خزي هو حصول العار والشنار واستخزاء النفس وظهور يعني ضد ما كان يؤمله الشخص من كبره وعتوه، فيظهر له يعني الذي كان يعني يخاف منه، يظهر له الحق فيخزن. والخزي إما بهزيمة وإما بنكال وإما بعقوبة تنزل عليه في الدنيا وإما بضحض لحجته، فهذا كتب الله تبارك وتعالى له يعني أن الغلبة يعني له ولأسره في الدنيا، وبالتالي هذا مغلوب. وإذا غلب خزى له في الدنيا خزي، فهذه عقوبة معجلة له، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وأما العقوبة المؤجلة له في يوم القيامة ونذيقه، والذوق هو الإحساس، كل شيء سيذوق بجلده ويذوق مثل ذاق الحرق، ليس الذوق فقط اللسان، فيذوق عذاب الحريق، عذاب النار المشتعل. والذي في النار يقاسي حرها بكل أماكنه، فالنار تأتيه من تحته ومن فوقه ومن جنباته من كل مكان. ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك. يعني يقال له إن هذا الذي لقيته من الخزي في الدنيا ومن هذا العذاب في الآخرة بما قدمت يداك، قدمت يداك من الكفر والعناد. وقدمه يعني أنه قد فعله في مقدم حياتي، ذلك بما قدمت يداك. وهنا سماه يداه لأن اليد هي جارحة أعظم يعني كسب. يقال لكل ما يكسبه الإنسان، سواء يكسبه بعينه أو برجله أو بعقله أو بلسانه، كله كسب اليد. ذلك بما قدمت يداك، بما كسبت من هذا الكسب، كفرا بلسانك وعنادا بقلبك تثني عطفك عن يعني الحق وكبر، كل هذا وسعيا في برجلك، كل هذا يعني ذلك بما قدمت يداك، يعني هذا بسبب سعيك الخبيث. قال جل وعلا: وأن الله ليس بظلام للعبيد. يعني هذه العقوبة الشديدة التي ينالها هذا الكافر المعاند عقوبة شديدة جدا، خزي في الدنيا قبل أن يرحل منها، والعذاب هذا عذاب الحريق في الآخرة. والله يقول هذا عذاب كافئ للعمل. ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد، ليس ظلما، يعني لم يظلمك الله تبارك وتعالى، والله ينتفع عنه الظلم سبحانه وتعالى. وهذا المبالغة هنا ظلام، هذه صيغة مبالغة من الظالم، نقول ظالم وظلام كما نقول عالم وعلام وغافر وغفار، فهذه ليس له مفهوم هنا مخالفة من أنه يظلم، فإن الله تبارك وتعالى لا يظلم من عباده شيء، إن الله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى، وما ربك يعني بظلام للعبيد. فالله تبارك وتعالى لا يظلم أحد. هذه العقوبة التي يلاقيها هذا المجرم إنما هي عقوبة موافقة للذنب، كما قال الله تبارك وتعالى: جزاء وفاق. هذه العقوبة الموافقة لذنبه، وليس فيها زيادة، أن الله تبارك وتعالى حمله يعني زيادة فيها. نعم هي عقوبة شديدة، أن الله يعاقب عقوبة شديدة، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يذب وثاقه أحد، لكن لا يظلم أحد بأن يحمله ذنب لم يفعله، أو ذنب الآخرين يحمله عليه، أو يعاقبه بغير ذنب، تعالى الله عن ذلك. ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. هذه صورة من صور يعني المعاندين، صورة أخرى هي صورة الضعفاء. قال جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. قال جل وعلا: خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومن الناس أي بعض من يعبد الله على حرف. الحرف هو حافة الشيء، يعني أنه كأنه يسير على حافة الشيء، فهو ليس متمكنا في العبادة وليس متمكنا في الإيمان، يسير في وسط الطريق، لا، هذا يسير في حافة الإيمان. ثم يعني صور الله تبارك وتعالى كيفية عبادته هذه لله على حرف. قال: فإن أصابه خير اطمأن به، إن أصابه خير في الدين في الإسلام اطمأن به، يعني رضي بالإسلام وسلف. وإن أصابته فتنة، المقصود بفتنة اختبار، يعني إذا اختبره الله تبارك وتعالى اختبار الماء انقلب على وجهه كفرا وبعدا عن الدين. فإذا اختبره الله باختبار في نفسه في أهله في ماله، والحال أنه ليس لا بد للمؤمن أن يختبر، لا بد أن يختبر الله تبارك وتعالى عبده المؤمن ليظهر صدقه في الإيمان أم كذب. ثم قال تبارك وتعالى الآمين حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فلقد فتنا الذين يعني اختبرناهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذب. فالفتنة والاختبار هي التي تظهر الصادق والكاذب كما وقع ل يعني المسلمين والصحابة مع الرسول قد فتنوا واختبروا اختبارات شديدة جدا. أول اختبارات كانت مكة كلها اختبار فإنه كان الذي يقول أنا مسلم يضطهد من أهله ومن ومن قبيلته ومن الناس ويمنع من الصلاة ويضرب ويوان ويعذب ويطرد من مكة طردوا ناس منها فهبوا إلى الحبشة فتنة في الدين. فظلت كل السنين يعني الدعوة الإسلامية في مكة كلها اختبارات وامتحانات من ناس قتلوا تحت التعذيب عذب بلال يتعذب ضرب عمار كان يأتي يشفي الرسول وقتلت سمية ويعني فعلوا في المسلمين فعل. وفي المدينة كذلك في المدينة يعني ابتلوا المسلمين ابتلاء عظيم جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاء أولا بالكفار ثم ابتلاء بالمنافقين والكفار يعني في أحد حصلت الهزيمة في الخندق حاصر المسلمين حصار عظيم والله تبارك وتعالى صور فتنة المسلمين في الخندق فإنها كانت فتنة عظيمة. قال إذ جاءوكم عيشون من فوقكم ومن أسفل منكم إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وهكذا ظلت هكذا إلى وفاته ثم بعد ذلك توافت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاء فتنة الردة وجاء فتنة كذا فتنة الحروب فهذا أمر سلسلة متصلة لا تنتهي. الله قال المنافقين أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون هذا أمر. فهذه ابتلاء الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان بالاختبارات المستمرة سواء اختبارات على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة يعني ابن الإنسان على مستوى الفرد قد يبتلى في فقر في مرض بأن يفقد عزيزا له أو على مستوى الجماعة. والله قال ولنبلونكم حتى نعلم الصابرين منكم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو الأخبار. وقال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. فمن الناس ناس لا يعبد الله تبارك وتعالى ويكون مع الإسلام إذا كان في خير إذا في هذا الإسلام ناله خير أي من الدنيا فإنه يبقى في الإسلام لكن إذا جاءه ضرر وجاءه اختبار وجاءه ابتلاء سواء ابتلاء عم المسلمين أو ابتلاء عمه بنفسه فإنه ينقلب إلى الكفر عودا إليه عياذا بالله. ومن الناس من يعبد الله على حرف تشبه الله تبارك وتعالى هذا الذي يسير في الإسلام ماشي مع الإسلام إن كان فيه خير مع الإسلام ظل ماشي حصل له أي فتنة أي هزة فإنه على طول لأنه على الحرب مش مستقر في الداخل فإنه ينقلب يخرج خارج الدائرة فينقلب ويخرج إلى خارج الإسلام. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وظل ماشي على الحرف هذا وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه صح خرج. وشبه الله تبارك وتعالى انقلاب على الوجه والانقلاب على الوجه خلاص ما يشوف شيء هذا أسوأ انقلاب. قال جل وعلا خسر الدنيا والآخرة فهذا خسارة عظيمة خسر الدنيا وخسر الآخرة. خسرت للدنيا أولا عقوبة له من الله تبارك وتعالى أن الذي حرص عليه من ترك الدين لأجل الدنيا فإن الله كذلك يضيع عليه الدنيا التي من أجلها ترك الدين. وفي الآخرة خلاص أن ما كان له من حظ في الآخرة بما سلف له من إسلام وإيمان كله أبطله لأن الردة والكفر تحبط العمل. قال جل وعلا خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين هذا الخسران البين الواضح اللي ما فيه شك إن إنسان يخسر دينه ودنياه فالذي يخسر الدنيا ويخسر الدين هذا لا شك أنه هذا أكبر خسران بين واضح. ذلك يعني من خسر الدنيا والآخرة خسران مبين. ثم شبه الله تبارك وتعالى حال هذا قال يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو من دون الله غير الله تبارك وتعالى، والله هو الذي يدعى سبحانه وتعالى لأنه هو الذي يملك الدنيا والآخرة. أما هذا يدعو من دون الله أنداد له آلهة له ما لا يضره وما لا ينفع، لا هو يملك بر ولا يملك نفع، فهذا أصلاً لا تنفع ولا تضر، آلهة أخرى لا تنفع ولا تضر، شمس قمر أي شيء مما عبد من دون الله لا ينفع عابده ولا يضر، فإن ترك عبادته ما صار صار صديق، وإن أقدم عليه ودعا وكذا فإنه لا ينفع، فلأنه لا يملك يعني لا يملك له نفعا ولا ضر. يدعو من دون الله ما لا ينفع ما لا يضره وما لا ينفع ذلك هو الضلال البعيد. هذا أبعد ضلال أن يكون إنسان ضال، ضلال بعيد عن الحق، الذي يعني يعبد من دون الله إله لا يملك له نفع ولا ضر. فإذا ما الفائدة إنك إذا عبدت هذا لو كان حيدفع عنك ضر يصير في عمل خير، لو كان حيجيب لك نفع يصير فيه خير، لكن هذا لا يملك لا دفع ضر عنك ولا جلب منفعة لك، ذلك هو الضلال البعيد. قال جل وعلا يدعو لمن ضره أقرب من نفع لبئس المولى ولبئس العشير. يدعو لمن ضره أقرب من نفع، ضرر ما يعبد من دون الله أقرب. ليش؟ لأنه على الأقل حيسعى سينفق في سبيله سيجتهد فيه، فهو سينفق من عمله الدنيوي له، وهذا ضرر، وهذا أول ضرر، إنه جيت هؤلاء كانوا يعكفون الأصنام يسعون لهم يذبحون لهم ينذرون لهم يتصدقون لهم يفعلوا، وهذا ضرر وهو ما حيرجع لن يعود له هذا بشيء، فبدأ بالضرر. والنفع الذي يرجوه بعيد وما حيجي، فضرره أقرب من نفعه. الله يقول هذا يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى الناصر ولبئس العشير. بئس للغم يعني ما أسوأ هذا المولى. المولى أصل المولى في لغة العرب هو الناصر، العرب تطلق المولى على كل من قامت بينك وبينه ولاية تجعله يواليك وأنت تواليه، فيطلقون المولى على الأخ والحليف والسيد والعبد كل ذو الموالي، فيسمون عبيدهم مواليهم ويسموا أسيادهم مواليهم، مولاهم سيدهم هذا مولانا سيدهم، وكذلك يسموا الحليف مولى ويسموا الأخ مولى. ليش؟ إيش العلاقة بين هذه؟ العلاقة أن هؤلاء كل منهم يقوم علاقة بين أحدهم الآخر يجعل كل منهم يوالي الآخر، ومعنى يواليه يعني ينصره ويؤيده ويكون معه، فالأخ مع أخيه والحليف مع حليفه والعبد مع سيده والسيد مع عبده في ولايه. الله سبحانه وتعالى هو ولي الذين امنوا، هو مولاه، لان فيه عهد وعقد بين المؤمنين وبين ربهم سبحانه وتعالى، بين المؤمنين ان يعبدوا ربهم ان ينصروه ان يقوم بحقه سبحانه وتعالى، الله تبارك وتعالى يتولاهم بكل صنوف الولايه، فهو يخرجهم من الظلمات الى النور، ينصرهم يؤيدهم هو معهم سبحانه وتعالى تأييده ونصره جل وعلا. فالله نعم المولى، وأما ما يتخذ من دونه بئس المولى. شي سوي لك ما في يدين، هذا مولى سيء تتخذه ولي تتعب في سبيله وتعمل لهذا الإله وتنصره وتعمل له، وفي النهاية ما في خير، ما تحصل من وراء خير، كل الذي كما قال الله له في اليد وهم لهم جند محضرون. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، الله قل كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد في الآخر، وقالوا اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، ما يقدر ينصرهم. ثم وهم يعني الكفار لهم لهذه الآلهة جند محضرون يدافعون عنهم ويقومون بما يعني يظنونه نصر لهم ومستعدين يدخلوا يعني في المعارك نصرا لآلهتهم الباطل. مثل ما الذي جعل الكفار يحمون هكذا ويعارضون النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلوا المعارك معه يعني غير منهم على آلهتهم؟ وقال الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء مراد، هذه مقدساتنا وهذه آلهتنا وهذه كذا، كيف تعيبها ودخلوا المعارك من أجلها وهي ما تنفعهم شيء؟ فأنفقوا أموالهم وقتلوا رجالهم ويتموا نساءهم ويتموا يعني أطفالهم وترملت نساءهم في سبيل هذه الآلهة اللي ما تنفعهم شيء، لا هي تشرب لهم خير ولا تدفع عنهم ضر. لبئس المولى هكذا الذي أنت تبذل كل جهدك له ولا تجد من ورائه خير. ولبئس العشير، العشير المعاشر، والعشرة هي يعني الحياة معا، تسمى يعني الزوج يسمى العشير بالنسبة للمرأة كأنه يعاشرها، فعاشروهن بالمعروف يعني ساكنوهن وإحيوا معهم بالمعروف. فهذا المعاشر وهو هذا الإله الذي تتخذ إله ومولى وأنت تبذل له ما تبذل ثم لا تجد منه خير، هذا بئس، هذا يعني بئس من يعاشرك إنك تعمل له كل خير وهو ما يعملك شيء. فلو كان رجل مثلا يعني يفعل لصديقه أو لمن يعاشره كل خير، يقوم له بكل خير وهو لا يقدم أي خير له، بئس العشير هذا، لا كيف تواليه مثل هذا؟ فهؤلاء الله تبارك وتعالى شبه ولاية هؤلاء لآلهة من باطلة بالمولى السيء والعشير السيء. قال بئس المولى، لا بئس المولى ولا بئس العشير. ثم قال جل وعلا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. هذا بقى الفرق بين الرب الإله سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو وهذه الآلهة الباطلة. انظر صنيع الله تبارك وتعالى في عباده المؤمنين، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. أعظم شيء، أعظم شيء. فانظر ماذا جرت ولاية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى وعبادتهم الله وإيمانهم به أن الله يدخلهم جنات بساتين من ربهم وارضيهم تجري من تحتها الأنهار، من تحت قصورها ومن تحت أشجارها الأنهار، الأنهار مختلفة يعني الطعوم وأنهار من لبن وأنهار من خمر لم يتغير وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. فهذه الأنهار مختلفة، فهذه من هذه هذا عطاء الرب ونعمته وصنيعه سبحانه وتعالى بأهل طاعته. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالح، ودائما يقرأ الله تبارك وتعالى في الجزاء الأخرى ولله من عمل الصالح، وأنه لا يستحق هذا إلا من آمن وعمل عمل صالح. وإذا اجتمع الإيمان والعمل الصالح فالإيمان ينصرف إلى عمل القلوب، والعمل الصالح ينصرف إلى عمل إلى الأعمال الظاهرة الصلاة والصيام والزكاة والحج، وعمل القلوب خوف الله تبارك وتعالى وتقواه والإيمان به والتوكل عليه والإنابة إليه. ووصول الإيمان كما بين النبي ست، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. هذا أمر عظيم، وهذا أمر عظيم أن المولى الذي يواليه أهل الإيمان وهو الله يفعل ما يريد، مختار، فيدخل عباده الجنة، وكذلك من إرادته أنه يدخل أعداءه النار. وهذا أما هؤلاء الآلهة الباطلة ما لها فعل، لا تنفع ولا تضر، يدعو من دون الله ما لا يضر وما لا ينفع، ما يفعل، لا فعل له لا أثر له. فانظر شتان بين أهل الإيمان الذين يدعون ربا سبحانه وتعالى يفعل ما يريد، وبين هؤلاء الذين يعني عبدوا غير الله تبارك وتعالى لا ينفعهم ولا يضرهم. فشتان بين هذا وهذا، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. ثم قال جل وعلا: من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هذا إخبار من الله تبارك وتعالى للذين يعني يستعجلون قصر النبي، وأنه متى ينتصر ومتى يقام هذا الدين، وأن هذا الطريق أمامه موصد. فالله يقول: من كان يظن أن لا ينصره الله، من كان يظن سواء من أهل الإيمان أو من أهل الكفر أن لا ينصره الله، أن لا ينصر الله رسوله في الدنيا والآخرة، في الدنيا بتمكينه وجعل العاقبة له، وفي الآخرة بأن ينصره الله تبارك وتعالى وجعل له يعني المورد الأعظم والجنة والشفاعة العظمى. من كان يظن أن لا ينصره، ينصره الرسول، ينصره الله في الدنيا والآخرة، قال جل وعلا: فليمدد بسبب إلى السماء، يعني يضع سبب، السبب في الحبل إلى السماء إلى سقف بيته ثم ليقطع نفسه فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، هل يذهبن كيده هذا ما يغيظه والذي يغيظه من عدم نصر الدين. والمعنى أن الله تبارك وتعالى ناصر رسوله ومؤيد دينه، ولا بد أن يكون، وأن من كان يظن أن هذا لا يتحرك على نصر الدين وأن هذا فليقتل نفسه ولينظر هل أن هذا الفعل الذي يفعله يذهب غيظه، والحال أنه لن يذهب غيظه لأنه سيقتل نفسه بهذا. فهذا تصميم الله تبارك وتعالى في عباده المؤمنين أن الله تبارك وتعالى ناصر هذا الدين، ولا بد محقق هذا الأمر ولا بد أن يكون. وبيان لهؤلاء الذين يعبدون الله على حرف بأنه إن جاءتكم فتنة وانقلبتم وذهبتم فإن الله تبارك وتعالى خسرتم أنتم، خسر الدنيا والآخرة، وأن الذي يتحرك هذا التحرك على نصر الدين ولكنه ومن تحرقه هذا يعني قد يعني يفقد دينه هو يفقد دينه، فالله قال فليشرب نفسه فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ثم قال جل وعلا: وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. وكذلك يعني كهذا الإنزال الواضح للكتاب البين أنزلناه، الله الذي أنزله سبحانه وتعالى آيات بينات، أنزل الله القرآن آيات، كل جملة منه آية، آية لأنها علامة، علامة على أن هذا الكلام عند الله تبارك وتعالى هو كلام معجز يدحض الباطل، من يقذف الحق على الباطل فيدمه فإذا هو زاهد. وكذلك أنزلناه آيات بينات ثم قال جل وعلا: وأن الله يهدي من يريد. ليس بوضوح الآيات يعني وحدها يهتدي الناس، فإن الهدى هدى الله تبارك وتعالى، فمن أراد الله تبارك وتعالى أن يشرح صدره يعني الإسلام شرح صدره وتقبل هذا، ومن أراد الله تبارك وتعالى أن يضله فإنه يضل. ومهما اتضحت الآيات وظهرت المعجزات وكانت هذه الآيات سواء الآيات المقروءة أو الآيات المنظورة فإنها قد لا تفيد. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا إن شاء الله. فلو أنه جاءتهم الآيات كل الآيات نزل إليهم الملائكة فشوفوا معي وحشرنا وكلمهم الموت، خرجنا الموتى من قبورهم ليكلمون، وحشرنا عليهم كل شيء قبل، كل شيء من المغيبات ومن البعيدة يأتيهم قبلا يعني في مقابلهم. الله يقول: ما كانوا يؤمنوا إلا إن شاء الله. ممكن يروا كل هذه الآيات لكن لا يؤمن، فمن شاء الله تبارك وتعالى أن يهديه هدى. فالله يقول: وكذلك أنزلناها، أنزلنا هذا القرآن آيات بينات، لكن هدى هدى الله عز وجل، وأن الله يهدي من يريد، من يريد الله بهدايته وليس من يريد الهداية، لا، من يريد الله تبارك وتعالى هدايته هداه سبحانه وتعالى. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى طوائف المختلفين، كل الملل والنعم. قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. هذه كل أمم الأرض وهذه أديانهم. فالذين آمنوا أصبح هذا علم على أهل الإيمان أهل الإسلام الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. الله يخاطبهم بهذا وسماهم الله تبارك وتعالى بهذا، سماهم بمسمى الإيمان. فقال إن الذين آمنوا لهم الذين شهدوا أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم. والذين هادوا يعني ممن قال إنهم يعني هادوا أصحاب موسى عليه السلام اليهود، وقيل هادوا سموا يهود من هذا المعنى رفع، وذلك من قولهم يعني إنا هدنا إليك، هدنا يعني رجعنا وتبنا إليك، سموا يهود بمعنى التائبين يعني والراجعين إلى الله عز وجل. والصابئين، الصابئة فرقة كذلك من عبدة النجوم قديمة، وهؤلاء كانت يعني في الإسلام في أول الإسلام مواطنهم في بلاد العراق وفي الشام، وأصل عبادة النجوم جاء كذلك من الرومان والإغريق يعبدون النجوم. والصابئين والنصارى، النصارى الذين دعوا أنهم أتباع عيسى بن مريم عليه السلام، كما قال تبارك وتعالى الذين قالوا إنا نصارى. قيل نصارى إما نسبة إلى الناصرة وهي البلدة الأولى التي بدأ عيسى يدعو فيها إلى الله تبارك وتعالى، وإما من نصرة إنهم نصارى يعني أنصار، يعني أنهم أنصار الله تبارك وتعالى أنصار عيسى، كما جاء في قول الله عز وجل قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة ثم بني إسرائيل وكفر الطائفة، فيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فالنصارى أتباع عيسى عليه السلام. والمجوس، المجوس أهل فارس وهم عبدة النيران، والذين يعتقدون في أصل معتقدهم أن هناك إلهان متكافئان متضادان، إله يخلق الخير وإله يعني يعارضه فيخلق الشر، ونجد هذا عبد النار في زعمهم أنه مساعدة ومعاونة لإله الخير على إله الشر. والمجوس والذين أشركوا، هذا علم على يعني مشرك العرب، وذلك أن صفتهم الأساسية الشرك، فقد كانوا أهل أصنام، اتخذوا الأصنام صنم لكل قبيلة وصنم لكل فرد وأصنام منصوبة في كل ناحية من نواحي الجزيرة، وكانت هذه أصل عبادتهم الأصنام. والذين أشركوا قال جل وعلا هذه الأمم، قال جل وعلا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، الفصل في الحكم، يعني أن الله تبارك وتعالى يحكم في كل الذي اختلفوا فيه يعني هذه الملل يوم القيامة، فالحكم فيها لله تبارك وتعالى. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد، حاضر مشاهد لكل شيء لا يغيب عنه شيء من الخلق سبحانه وتعالى، وبالتالي يؤتي لكل جزاء، وسيحاسب كلا عن علم، فهو القائم على كل نفس ما كسبت. فهو بيان ان مرد هذه الامم كلها الى الله سبحانه وتعالى، وان الله هو الذي سيحاسبهم سبحانه وتعالى. وفي هذا كله رد على هؤلاء المشركين الذين اتخذوا آلهة لهم من دون الله تبارك وتعالى، ويعني نصر يعني اتعبوا انفسهم في عباده هذه الآلهة وهي ليس وراها ما وراها اي خير، لا تدفع عنهم ضرا ولا تجلب لهم خيرا، وترك الرب الإله سبحانه وتعالى الذي بيده هذا الأمر كله، فهو الذي يفعل ما يريد ويهدي عباده، هو الذي أنزل هذا الكتاب سبحانه وتعالى، وهو الذي سيحكم بين كل المختلفين يوم القيامة ويعطي كل ذي حق الحق. ثم بعد ذلك يبين الله تبارك وتعالى أن كل هذا الكون بما فيه عابد له سبحانه وتعالى إلا الكافر المارد الخارج عن هذه الطاعة. وبهذا بعد هذا يظهر ان الكافر شاذ خرج عن الدائرة، او لا عقل له ثم خرج عن الدائرة، وأن الإيمان هو أساس الحياة. الله الإيمان هو أساس الحياة، فإن كل هذا الوجود مؤمن سائر في طريق الطاعة للإيمان، وأما الكافر فإنه خارج الشرك. لأن الصورة التي يعني عليها يعني الناس إذا رأوا في الدنيا رأوا أن الصورة كأن الشرك هو الأساس، وأن الإيمان هو شذوذ وخروج عن مجرى الحياة وسيرتها. والحال أن الأمر لا، الأمر الصحيح أن الكفر شذوذ وخروج عن مسار المسار الصحيح لكل هذا الكون الذي يسير في مسار عباية الرب تبارك وتعالى، والكفر شذوذ. أخي فلان، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.